بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بپشتیوانی خواهی پروردگار بابتی چی گرنگ دخین رو انشاء الله تعالی که اویج بریتیه لا گرنجی ایمان با جیانی انسان ایمان و باوربون بخواهی پروردگار لا و کاریگری و برهمی او ایمان لا جیانی روژانه من ده و هر وها با دو روژش من اثر ایمان اثر الایمان بالله تعالی و ثمرته في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بيقومان كزني للدنيا دا كإيماني نبيت باوري نبيت بلام هر يكي باوري بشتيك هي باوري بخواي خالقي أرض وآسمانة وهشا إيماني هي بغيري خواي پروردگار با بتو صنمو وهر وها با زورشتي تركا خالكانك وكسانك إيمانيان بيتي كلقل عقلي إنسانو لقل فطرتي إنسانو لقل علم زانستيش نايتوه خلقانك هن شتيك دا پرستن كوكو خوياً مخلوقة خلقانك هن قا دا پرستن هيا قبرك دا پرسته هيا پياوچاكك دا پرسته وهيا بتك دا پرسته هيا درختك دا پرسته هيا مشك دا پرسته هر يكي شتيك دا پرسته بلام انساني مسلمان خواي پروردگار هدايتي داوا كخالقي خوي بپرسته كخواي قبر درستي کردوه و ايماني بخالقي خوي هبت ایمان بون بخوای پروردگار ضروره و گرینگ بوجیانی انسان هم وکو تاک و هم وکو کوملگاش لجیانی دنیاشتو ولا قبر و دوزخشتو ولا دواروجی شده ایمانت بخوای پروردگار هبه برهمی او ایمانه بریتیه لخوشحالی و بختوری دنیا و قیامت لو برهمانی ایمان بون بخوای پروردگار لجیانی دنیا ده بو انسان بریتیه لکومل اکشت بونمونه ایمان بخوای پروردگار والا انسان دکا هدایت دراو بیت والا انسان دکا رنمایی کراو بیت خوای پروردگار لقرآن پیروزکی داده فرمه الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اوانی که ایمانیان هنو بخوای پروردگار ایمانی چی واکا شرکی تکل نبو بیت تنها بخوا ایمانیان هیو ایمانیان بغیری خوانیا اوانن بتنها لهم الامن امنیو آسایشو نترسی روژی قیامت بو اوانا و هر وها وهم مهتدون اوانشن خوا هدایتی داون هدایت دراون لدنیا کسیک هدایت دراو که ایمانی بخالقی خوی هبیت ایمانی بخوای پروردگار هبیتو با وحدانیتی او کسی که ایمانی بخوانه بیت، کسی چی هدایت دراو نیه، کسی چی عاقل نیه، کسی اگنی رگای راستی دوزی بیت و لجیانی خویده. هر وکو چون لجیانی دنیاش رگای راستی ندوزی و تو هدایت ندراو، بگو من او کسی لروجی دوائج دا امن و آسایشی بو نابیت و لعذاب خوای پروردگار امین نابیت و سلامتی نابی و نجاتی نابیت. کواتا دو برهمی گرنگی ایمان، بو دنیا و بو دواروش بریتیه لهدایت دانی روشی دنیا من روشانی دنیا و هروها امن و آسایش روشی قیامت کواتا کسی که عقلی هبیت جیری هبیت بو اوی که خوای پروردگار هدایتی بدات پیوسته ایمان بینید بو اوی لجیانی دا بزانه رگای راست چیه بزانه چاک و خراب چیه و لیچی جیاب کاتا و هروها بختوری و نابختوری و بدبختیش چیه خوای گور بختوری بکال دنیا ولا قيامتش إسراحتي بيبدا كواتا أودو برهما گرنگا بوجياني إنسان هدايته رينماي دنيا وأمنو آسايشي قيامتش بيوست بإيمان بون بخواي پروردگار وهروها خواي پروردگار لا آياتي چترده دفرمي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أوانيك إيمانيان هنا بخواي پروردگار وكردوي چاچيان كرت خواي پروردگار هدايتيان ددا رنمائيان دكا بهوي إيمانكا يعنوا يهديهم ربهم كواتا خواي پروردگار هدايتي چه ددا رنمایی چه دکا چاکو خراب لیک جیا کاتوا رگای بهشت و رگای دوزخ لیک جیا کاتوا رگای او کسان هدایتی او کسان دادات که ایمانیان هیا یهدیهم ربهم بی ایمانیهم کواتا کسی که ایمانی بخوای پروردگار نبه هدایت ندراوا رگای راستی ندوزی و توا سر لشواوا و گمرایا هر وکو چون لدنیا گمرایا لقیامتش برو جهنم دشه خواب من پارزه فائده چی تر برهمه چی تر لا برهمکانی ایمان بون بخوای پروردگار بریتیه لا الراحة النفسية و تا اسراحت بونه چی درونی انسان کاته که ایمانی بخوای پروردگار دبه نفسی مرتاح دبید منشرح دبید دلی آرام دبید خوای پروردگار ده فرمه الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اوانه که ایمانیان بخوای پروردگار هنوه دلکشیان آرام دگریت بذكر و بیادی خوای پروردگار ألا بذكر الله تطمئن القلوب او دلانا به هیچ شتك آرام ناگرن دل به هیچ شتك اسراحت ناکا و خوشحال نابد الا بیادی خوای پروردگار نبه کواتا بو اوی توشی قلقی نفسی و توشی نخوشی و تیکچونی نفسی و نخوشی درونی نبیت نفسیتت مرتاح و اسراحت بیت پیوسته ایمانت بخوای پروردگار هبه خوای گوره دلت فراوان دکا دلت خوش دکا اسراحتت پیدا بخشه هر وکل آیتی چتر دا خوای پروردگار دا فرمه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وثمان خواي پروردگار كفرموي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله راحتي دل إسراحتي درون وهروها جياني خوش لدنيا دا خواي پروردگار كفرموي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هر کسی کردوی چاکب که آفرد بیا پیاو فرقی نیه لإسلام ده و هو مؤمن بو مرجع که ایمان دار بیت کسی که ایمانی نبی هرچند خوش ایمان دو کات هرچند کاری چاشیش بکات لای خوای پروردگار اجری نابه و خوش حالی دنیا و قیامت نابه بلام که کردوی چاچی کرد چه آفرد بیو چه پیاو بیت بمرجع که ایمانی با وحدانیتی خوای پروردگار هبیت پاداشتا که چی لای خوای گورا خواهي قرد فرمي فلنحيينه حياة طيبة ايما دي جيانين جياني چي پاك جياني چي خوش جياني چي بختوار كواتا جياني خوش با ايمان و بنده كسي كا ايماني بخواي پروردگارو وحدانيتو تاكو تنهاي خواي پروردگار هبو خواهي قرد جياني دنیا طيب دكات جياني دنیا خوش حال دكات وايلي دي كواد زان لو دنیا دا کس نيا لو خوش حال تربيت او هر بو جياني دنیا اي بو قيامتي بو قيامتي خواهي فرودگار ده فرمي ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهروها خواهي فرودگار لقرآن پيروزة كيدا كمو من باسي جيان خوشي و اسراحتي و خوش حالي ده كات كاتي كسيري جياني أو كسانة بكين كإيمانيان بخواهي فرودگار هيا براور دي بكين لقل جياني أو كساني كإيمانيان بخواهي فرودگار نية يان لاوازا أو من بودر ده كويت کسانه که همو دنیاین اگر هبید مال و سامانی زوریان هبید ده صلات و توانای زوریان هیا بلام لگل اوش ده جیانیان خوش نیا خوش حال نین و لإسراحت دانین دائما لقلقی نفسی دان دائما نخوشی نفسیان هیا دائما خریشی اون چون بتوانن خم لخویان بروینن اسراحتیک بدلکیان بدن پارو مال و سامان و ده صلات دنیا خوشی نده تدلکان هر چند لاشد لخوشی دابه بلام دل خوش حال نابد او دل او ناخواتوا او دل اسراحت ناکا تاوکو ایمانی بخوای تاکو تنها نبید خوش ویستنی خوای پروردگار لو دل دا جگای نبیدوا بوی کسی که هر چند فقیریش بید هر چند مال و سامانی دنیای زوریش نبید ده صلاتیشی زور نبید اگر بیتو ایمانی بخوای پروردگار هبید دلکی آودان بو بیتو با ایمان بون بخوای پروردگار تماشا دکین دلخوشا اسراحتا واد زانه پاتشای لم دنیایا جیانی خوی ناگوره تو با جیانی دولمن ترین کس جیانی خوی ناگوره تو با جیانی دسالات دار ترین کس بو چونکه دلکی مرتاحا و دلکی زندوا چونکه براستی برا کانم خوشک کانم زندویتی تنها اوانیه که انسان لاشی زندو بیت و هر وها جياني راستقينة بريتينية لجياني بدن جياني لاشا جیانی راستقین اوه که انسان دلکی زندو بیت دلکی لخوشی دا بیت کواتا او کسانی که بس بلاش زندون بلام دلکان یان مردوه بگومان جیان یان خوش نیم وکو او کسی که دلی زندو بیت امش لجیانی روزانه خو من داده بینین به اصراحت زور بجوانی براور دکریت لبین او کسی که ایمانی بخوای تاکو تنها هیا و خوشویستینی خوای گورا دلکی آودان کردو توا سیر دکین زور دل خوشه زور حالی خوشه هرچند فقیرش بید هرچند نبوش بید هرچند توانو ده صلاتشی نبی بگره اگر ظلمش و ستمیشی لیه بکرید لجیانی خوش دایا چون که دلکی آرام و دلکی اصراحته و فائده چی تر بر همه چی تری ایمان بخوای پروردگار بریتیه لچی بریتیه لوی که خوای پروردگار برکاتو رحمتی خوی درجه بسر او کسی که ایمانی پی هیا و بسر او کومل گایش و بسر او شار و ولاتش که ایمانی بخوای پروردگار هبید پروردگار من لقرآن پیروزکی داده فرمه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كواتا كسير كان خواي پروردگار باسي او ولاتو گندو شاري رابردو من بودكات قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم موسى فرعون واتا تماشا دا كان هر يشيق لوانا لدنيا دا جياني چي خوشي هبو بلام او خوشيه نتواو بو بوي نبردوامش بو چون که ايماني بخواي پروردگار نبو خواي پروردگارش پيمان دا فرميو هوال من داداته دا فرميو ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا اگر بيتو او گندانا او شارانا او امتاني پيشو ايمانيان هبا بخواي تاكو تنها وتقواي خواي پروردگاريان كربا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض او ايما بركاتي وخير وخيراتي آسمان وزوي من بودا كردنا وبسر من دا درشتن بلان ولكن كذبو خواي پروردگار دا فرمي لجياتي ايمان هنان بخواي پروردگار اوانا خواي پروردگاريان بناحق دانا وپیغمبرکانيان بناحق دانا وبدرويان دانا ايمانيان بخوانا هنا خواي پروردگاريش دا فرمي فأخذناهم بما كانوا يكسبون ايما عقوبة من لستاندن بسببي او بإيمانيه كهيان بو بسبب او كار خراباني كديان كرتن كواتا انسان اگر بيتو ايماني بخواي پروردگار هبيت خواي گورا او عقوبي نادا كعقوبي امتاني پيش ايميدا بلكو خواي پروردگار بركتي بسرد درجهت وخواي پروردگار وخيراتي بسرد درجه خوشحالي دنياي دكا وهروها خوشحال قيامت شي دكا بويا كسيري كينو براورد كين امتاني پيشو خواي پروردگار چي بسر هنان چون که ایمانی نهینا بخوای پروردگار ایلا کسانی چی کمی نبید و سیری امتی پیغمبریش بکین علیه الصلاة والسلام پیغمبری خواه علیه الصلاة لخلالی چند سالی چی کم دا چون که ایمانی چی تواو تاکو تنهای بخوای گوره هینا هاولا برزکانی که ایمانی با وحدانیتی خواه هینا و تقوی خوای گوره هن کرد چون خوای گوره برکت و رحمتی بسر دارشتن چون خوای گوره درگای خیراتی بو کردنوا لا زلتی کوا خوای پروردگار عزتی پی بخشین کاتی که جیر دستی امبراطوریتی فارس و روم بون خوای پروردگار عزتی چی پی بخشین بهوی او ایمانیان بهوی او اسلامیان هر وکو عمر رضای خوای پروردگاری لبید فرمه نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغینا العزة بغیره اذلنا الله واتای ما قوم یک بوین خوای پروردگار با اسلام با عزتی کردین پیش اوی که ایمان بینین بخواو دست با دین اسلام و بگرین قوم چی زلیل بوین قوم اجنبوين عزت من هبت بشيوهي چواكا لناو خلقاني سر روي زويدا دا صلاة دار بين دا صلاة پیش هاتني ايمان بو فارسکان بو بو رومکان بو بو مجوسو بو نصرانيا گاورکان بو بلام كاتكا ايمان هاتو دست من با ايمان بون بخواوا گرد دست من با اسلام گرد خواي پرودگار برزي کردينوا عزتي پي بخشين و كرامتي پي بخشين كواتا بهوي او اسلامي بهوي ايمان بون بخواي پرودگار خوای پروردگار انسان برز دکاته و رفعتی پیدا بخشید و کوتاک و کوکوملیش و کوتاک خوای پروردگار ده فرمه یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات کواتا خوای پروردگار برز دکاته و او کسانی که ایمانیان پیهناوا و هر وها علمی شیان هيا زانستیان هيا خوای پروردگار درجات و چن پلبرز یان دکاته کواتا برزیج یعنی دنیا وهروها برزي روجي قيامتيش بهوي تشيه بهوي إيمانا يرفع الله الذين آمنوا منكم پروردگار او كسانا برز دكاتوا بلايان برز دكاتوا سمعتيان برز دكاتوا عزت وكرامتيان برز دكاتوا كآمنوا أواني كإيمانيان هنا ولا إيوا كسي كإيماني نبي خواي قور عزتي ناداته وهروها رفعتي ناداته وبرزيتي بينا بخشي نل دنيا نل قيامتيش دا وكو تاك وكو كومل إجباس مان كرد خواي پروردگار بركت بسر گوندیک دا بسر شارک دا بسر ولاتک دا درجه که اولات ایمانی هبه بخوای پروردگار کواتا هر کسیک و هر کوملگایک و هر قومیک و هر شعبیک و هر گلیک که بیه بخوا برزی بکاتوا خوا با عزتی بکاتو کرامتی پی ببخشه او با دست به ایمان بخوا و بگره ایمان بخوای تاکو تنها بینه خوای گور برزی دکاتوا و عزتی داداته و دی پارزی و سرکوتو سرفرازی دنیا و قیامتی دکات او بریتی بولدیسان لا بشيق لا ثمراتو لا أثرو وهروها فائدة كان إيمان بون بخواي پروردگار وهروها لفائدة كان إيمان بخواي پروردگار بريتيا لويكا إن الله يدافع عن الذين آمنوا خواي پروردگار دفاع دكات لو كسانيك إيمانيان بخواي قور أهناوا خواي قور خوي دفاعي لدكات كواتا كسيك كخوا دفاعي لبكا بيقومان هيج كسيك ناتوانيت درقتي أو كسبه هيج كسي ناتواني أو كسي زليل كات کس ناتوانه او کسا والی بکات که جیر دسته بید چون که خوای گورا با گوریتی خوی با عزتی خوی و با دسالاتی خوی دفاع لو کسا دکا کچیا که ایمانی بخوای تاکو تنهی ناوا ان الله يدافع عن الذين آمنوا خوای پروردگار دفاع تنها لو کسا ندکا که ایمانی بخوای پروردگار هناوا اما کسی ایمانی بخوای گورا نبید بگو من خوای گورا دفاعی لناکا بلکو خوای پروردگار دجایتی دکا وخربك خوي دفرمه فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو بابزانا كحربك هي جنگك هي لبيني أوانو لبيني خواي پروردگار دا كواتا آية دتوي خواي قورا بجنجي دجد دتوي خواي قورا دجاتيت بكا يا دتوي خواي پروردگار دفاع عدلي بكاو بتپارزي وسرد خا بچي دفاع عدلي دكا بچي دتپارزي وپارزگاري لي دكا بوي كتو إيمانت بخواي پروردگار هبه أما كإيمانت بينبه أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله خواهی پروردگار دجایتی دکه هر کسی چیش که خواه خصمی بید بیگومان سرکوتو نابه هیچ کاتک بیگومان سرفراز نابه الا خواهی پروردگار زلیلی دکه امرو بی یاسبی لم جیانه دابه یا لدوائی لزلیلی زیادر بوی نامنه توا و هر وها هر وکو کومالیش وکو مجتمع و کومالیش او کسانی که ایمانیان بخواهی پروردگار هی خواهی پروردگار توانو دسالاتو نشتجيان بيد بخشي لسرزوي وهربكو خوي دفرميت وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم خوي قولوا وعدي داوة تنهاب وانيك إيمانيا هنا ولا إيوة وعدي چي بيداون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا خواي پروردگار سي وعدي داوا وعدي سيشتي داوا خواي پروردگار يكميان ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم خواي پروردگار أو كسانا نشتجيدك على سرزوي دا صلاتي سرزوي تواناي سرزوي بو كسانا دا بخشت أو كسانا دا كاب خليفة كإيمانيا بخواي قورهيا چون كزويه خواي پروردگار والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين عاقبة بو إنسان بتقوى وإيمان دارا خواي پروردگار أم زوية تسليمي كسك دكات كإيماني براستو دروس بخواي پروردگار هبه بتنهاي أو يشيق لوعد كان وعدي دوم وليمكننهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم خواي پروردگار ديني چيشيان بو تمكين دكات ديني چيان بو قرار پيدگري بلاو دكات ولا شاري خوايان لولاتي خوياً كبا إسراح الدين داريتي بيوبكن كخواي قورا خوي رازي بوا بوي ليان كواتا ديني شد بيت الدين إسلام ووعدي سيم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وأو ترسو نارحتيك لسريان بو خواي قورا بويان دا قورت بدلي دكابتي دي قورت بأمن وآسعيش وخوشي بيشتر لترز دابون خواي قورا أمن وآسعيشي بيبخشين بيشتر زليل بون وبيد صلاة بون خواي قورا عزتي بيبخشينو لسرزوي خلافتي بيبخشين وبيشتر ديني إسلام نيان دتواني وكو خوي بە ئیسراحەت و بە ئاشکرایی دەستی پێوە بگرن ئێستا خوای پەروەردگار دینی ئیسلام وەکو خۆی بۆی قەرار گرتوون و وەکو خۆی دەستیان پێوە گرتووە ئەو سێ موژدەیە ئەو سێ وەعدە بۆچێیە بۆ ئەو کەسانەیە کە ئیمانیان بە خوای پەروەردگار هەبێت سەیری موساکەن عەلەیهی سەڵات و سەلام موسایە کە دایکی شاردیەوە و دایکی لەوە دەترسا کە فیرعەون بێت بیکوژێت لە ترسێکی زۆر زۆرەوە دوای ئەوە خوای پەروەردگار گەیاندی بەچی موسا گەیاندی بەوەی کە موسا سەرکەوت وخوای گەورە فرعونی غەرق کرد بەهۆی چیەوە بە فەضڵی خوا لە پاشان بە فەضڵی ئیمان بوون بە خوای پەروەردگار کەواتە هەر کەسێک کە دەیەوێت خوای پەروەردگار عیزەتی پێ ببەخشێ خەلافەتی سەرزەوی بۆ بگەڕێنێتەوە بۆ ئیسلامێکی ڕاستەقینە و دینی ئیسلام بەرقەرار بێت و ترس و ناڕەحەتی لەسەر نەمێنێ بە ئیسراحەت ئیمانداریەتی بکا ئیسلامەتی بکا ئەوە بە ئیمانی بە خوای پەروەردگار هەبێت یا بۆیە دەڵێم بەداخەوە یعنی مسڵمانانێک کە دەیانەوێ خەلافەتی ئیسلام بگەڕێتەوە بەڵام لە ڕێگای خۆیەوە بۆی ناچن لە دەرگای خۆیەوە لێی نادەن بەڵکو لە ڕێگایەکەوە بۆی دەچن کە بریتی نیە لە ڕێگای لەو ڕێگایی کە پێغەمبەرانی لەسەر بوون و لەو ڕێگایی کە خوای پەروەردگار نیشانی داوین خوای پەروەردگار ڕێگایەکی داناوە لە ڕێگای پێغەمبەرانەوە عەلەیهیم سەڵاة و سەلام بۆ هەر کەسێک کە ڕەزابوونی خوای بوێت و بۆ هەر کەسێک کە بەختەوەری دنیا و قیامەتی بوێت بۆ هەر کەسێک کە بیەوێت بەڕاستی دینی ئیسلام بڵاوکاتەوە و حکمی خوای پەروەردگار تەڵبیقکا لەسەر زەوی ئەم ڕێگایش ئەوەیە کە پێغەمبەران عەلەیهیم سەڵاة و سەلام پێی هاتوون ئەم ڕێگایش بە کورتی بریتیە لە ئیمانێکی ڕاست و دروست بە وەحدانیەتی خوای پەروەردگار ئیمانت بە وەحدانیەتی خوا هەبێت و خوای گەورە بە تاکوتەنها بەپەرستیت و دەعوەش بۆ ئەوە بکەیت خەڵک بانکەیت بۆ ئەوەی ئیمانی ڕاست بە خوای گەورە بێنن تەنها خوا بەپەرستن و شەریکی بۆ داننێن و دەست بە دینەکەی خواوە بگرن لە خۆیانەوە و لە کەسوکاریانەوە و لە دەوروبەریانەوە پێ بەپێ بەڵام کەسانێک هەن ئەوە ناکەن بەڵکو بەهۆی ململانەیە لەگەڵ سوڵتە و دەسەڵات بە زەقت و بە قووەت دەیەوێت حکمی خوا لەسەر زەوی بچەسپێنێت بەبێ ئەوەی کە خەڵک بانکا بۆ تەوحیدی خوا بەبێ ئەوەی کە خەڵکی وریاکاتەوە لا شەریک بۆ خوادانان و هاوبەشی بۆ خوا پەیداکردن بەبێ ئەوەی کە سونەت و ڕێبازی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو سەلام بە خەڵک بناسێنێت و لە بیدعە و داهێنراوەکان وریایان کاتەوە ئەو ڕێگایە هەڵنابژێرێت کە ڕێگای پێغەمبەران بووە ئەو ڕێگایە هەڵنابژێرێت کە قورئان فەرموویەتی ڕێگایەک هەڵدەبژێرێت کە لە نیزامی دیموکراتیەوە بۆی ماوەتەوە لە غەربەوە بۆی هاتووە ئەویش بریتیە لە حیزبایەتی کردن و بریتیە لە ململانێکردن لەگەڵ سوڵتە لەسەر کورسی دەسەڵات کەواتە ململانێکردن لەسەر کورسی دەسەڵات بریتی نیە لە ڕێبازی پێغەمبەران عەلەیهیم سەڵاة و سەلام خوای پەروەردگار هەچ پێغەمبەرێکی ناردووە دعوی بۆچی کردووە یا قەومی عەبودوا الله ما لەکم من ئیلاه غەیرۆ فەرموویتە ئەی قەومەکەم خوای پەروەردگار بە تاکو تەنها بپەرستن چونکە هیچ پەرستراوێکتان نییە جگە لە ئەو هەر پێغەمبەرێک هات بێت بۆ ئەوە خەڵکی بان کردووە نەی فەرموو خەڵکینە وەرن کۆبنەوە لە دەورم جارێ با سوڵتە و دەسەڵات بگرینە دەست ئەو کاتە وردە وردە فێری ئیمان و فێری تەوحید و سونەتیش دەبین ئەو کاتە وردە وردە دیاردەکانی شیرک و بێ ئیمانی و و بیدعە لە ناو خۆماندا پاک دەکەینەوە لای دەبین جارێک گرنگترین شت ئەوەیە کە ئێمە بگەین بە سوڵتە و بە دەسەڵات نەخێر هەدەفی پێغەمبەران عەلەیهیم سەڵاة و سەلام بریتی نەبوو لەوە هەدەفی پێغەمبەران عەلەیهیم سەڵاة و سەلام بریتی بوو لەوەی کە تەعبید الناسی لەڕەبیهم تەعبید الناسی لەڕەبیهم واتە وا بکەن لە خەڵکی کە خوای گەورە بە تەنها بەپەرستێت ئەوە ئیشی پێغەمبەران بۆ عەلەیهیم سەڵاة و سەلام ئیشیان ئەوە نەبووە کە لەسەر شانی خەڵک بگەن بە مەرامی شەخسی و دونیەوی خۆیان بگەن بە سوڵتە و دەسەڵات بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام لە مەککە زۆر ئیغراءاتیان عەرض کردە سەری زۆر شتیان پێوت هاتن بۆ لای ئەبو تالب ئیمامی ئەی ئەبو تالب بە کوڕە برایەکەت بڵێ ئین کانە یورید بیهی مالەن جەمەعنا لەهو ئەموالەن حتى يكون أغنى أغنيائنا أجر مالي دنيا دبي محمد عليه الصلاة والسلام أو أن دي مال بوكو دكين وتالا هما دولا من تردبه أجر آفرتي دبي جوان ترين آفرتي قريشي بو دهينين أجر نخوشة با دكتوري بو بينين وإن كان يريد به شرفا سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه واتا اگر سيادتي دويت قوريو زعامتي دويت محمد عليه الصلاة والسلام سودناه علينا ديكين السيد وزعيم قوريه مو عرب نك بشتيتي كارتونيو شتيتي رود شكلي بلكو حقيقي واقعي حتى لا نقطع أمرا دونه هيج بريارك وتايب يناهنين هيج شتيك فرماني لسرنادين ببي إذني بيغمبر عليه الصلاة والسلام ببي إذني محمد عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دلي خوش نبو نيفرمو براستي طرحي چي زور چاكا كواتا أوي من دمعيشت أويا باجاري ببن بقوري عرب دواي أودي مرد ورد أمريان بتوحيد بيدكم نهي للشرك دكم نخير فرموي قولوا لا إله إلا الله أوي من لأيوم دوي أوان يب مكان بزعيم أوان يب مكان بقوري خوتان أوان يكمالن بو كوب كنوا أوان يكجوان ترين آفرتن بو بهينن نخير أوي من لأيوم دوي ولها مو خلچيش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بلن لا إله إلا الله هيج پرستراوك نية بحق شايستي پرستن بي جغل الله كپرستراوي حقا إيمان بينن بوحدانية خواي پرودگار أويك سرفرازو سركوتو خوش حالي دنيا قيامتان دكا أويك من لأيوم دوي أوش داواتان لدكم خواي قبرج مني بو أون عردوا وفعلا أوانيك إيمانيان با وحدانية خواهنا لقل پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام خواي قبرج سرفرازو سركوتو يكردن ودولتيشي پيبخشين أوانش كإيمانيان نهنا خواي قبرج زليلي كردن پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام دولتي دامزراند لمدينة ببي أويك جهادش فرز بي پيش أوي جهادش فرز بيت هجرتي كربو مدينة مدينة بو بدولة إسلام كاتك جهادش فرز نكرابو كواتا أو دولة إسلامية راستقيني دام زلال مدينة برهمي أو إيمان بو كبو وحدانية إخواه بو وبرهمي أو دعوة بو كبو أو إيمان بو أو توحيد ديان كرت بريتين بو لا دولة كيان بريتين بو لا برهمي چك داريتي يا برهمي ململاني كردن ومنافسة كردن لقل سلطة لسر سلطة لسر دا صلاة تي حكم نخير بريتي بولا برهمي أو إيمان أو توحيد أو دعوة أو صبريك لسر أو إيمان قرتيان وهروها موسى عليه الصلاة والسلام كاتيك قومكي هاتنا لاي موسى وتيان إيما بيش أوي كبيو إيستاش أوذينا نار حد بوين بهوي توا موسى فرموي چي فرموي يا قوم اصبروا أي قومكم صبر بينا استعينوا بالله واصبروا داوي يرمتي لأخوابكم فجد بخواي قورب بستن وصبر بقرن عاقبة بو شيء عاقبة بو إنساني تقوى داره استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين كواتا فرموي إيوة أويك لسرتان بيت كفرعون دا صلاة داره وحكم دكات وإدعاء ربوبية خوايتي دكات ايوه لسرت انا بچيبكن استعينوا بالله واصبروا داوا يرمتي لاخوابكن وصبر بقرن صبر بقرن لسر ايماني خوتان لسر توحيدي خوتان لسر ديني خوتان ان الارض لله زويش ملكي خواي پروردگار يورثها من يشاء من عباده خواي پروردگار ديكات ميراد بو كسانك كبيه ولا بندكاني خوي بلامچه والعاقبه للمتقين اوانيك بتقوان ايمانيان هيا عاقبت بو اوانا دو عروج بو اوانا ولا واقع اجداد دو عروج بو او ايمان داران ابو كلق المصاب عليه الصلاة والسلام خواي پروردگارش فرعوني غرق كرت ببي اوي كموساو كايمان داراني شوين كوتي موسى هج دا صلاة توانا يتشان هبه لآستي فرعون دا خواي قور خوي فرعوني لنا وبرت كواتا اگر بيتو خواي قور سرد خا اگر بيتو خواي پروردگار عزتت بي ببخشه او خواي قورا كس كز ناتواني دا صلاة إخوة لاواز كات وأقر خواي قورش ذليلت كاتو وهروها جير دستتك أو بهيج كسيك توسرنا كويت إن ينصركم الله فلا غالب لكم خواي قورد فرمي أقر خواي قورا سرتان خا أو هيج كسيك بيتان ناويرت بلام چون خواي قورا سرد دخا خواي قورا سرد دخا أقر بيتو شوين پیغمبران بكويت عليهم الصلاة والسلام وچيان كرتوش عواب كيت دعويان بوچيبو لچي ودستي دستيان بيكر توش لو دست بيبكيت كواتا مسلمانان بيوست ايما اگر عزت مان بو خو مان بو دينه كمان دويت وبختور مان بو كوملگا مان دويت اجاو فتنه دروز نكين لنا كوملگا دا وململانه ومنافسي سلطه ود صلات نكين بلكو بيوست ايما دعات وبانگواسكاري خير بين بو خلق خلچي بو تنها خوا پرستي بانكين ایمان و روشت و اخلاق لنا و خلچی دا بلاو کینوا فیریان کین که گرانویان بولای خوای پروردگار مایی بختوری دنیا و قیامت یانا حرکات یک خلچی تنها خوای پرستو تنها رول خوابو او کاتا کوملگا کوملگای چی بختور دبه و حکمیش لغیری حکم خوای گوره هیچی ترنابه لسر روی زوی بلام که خلچی چاگ نبیتو نگره تولای خوا که خلچی تنها خوانه پرستیتو تنها شوین پیغمبری خوانه که علیه صلاة و سلام اگر بیتو ده صلاتش تسلیمی تو بکریتو ناتوانی حکم بشرع خوای پرودگار بکید هروکو واقع اکو دیبینین لسچن دولتی چیش دا که بناو دولتی اسلامی بید بناو اسلامیین تیدا سلطه کود بیده دست نابینین حکم خوابید نابینین شریعتی خوای پرودگار وکو خوی حکمی پی بکری و تطبیق بکرید کواتا ناب ایما لا لوتکا و دابزین بو خواروا بلکو ایما دبید لا خلچی و دست پی بکن ونصيحتي قائد وشعب يشبكين نصيحتي راعي وراعي يشبكين بوشي بو او اخوابة هابا پرستن وإيمانيا بخواي پروردگار هبه وشريشي بو داننين كواتا وتمان إيمان بخواي پروردگار هو كاريشي راستو خو سرچيا بو بدستيناني عزتو كرامت وهروها بو بدستيناني خلافة لسرزوي وبو او دينكت لسرزوي قرار بگريتو دين إسلام سيد بيتو قورة بي نك قانوني چي وضعي نك ديني چي تر بچي رقاكي بريتيا لإيمان بون بخواي پروردگار نك رقاكي چي تري هبه جگالا إيمان بخواي تاكو تنها يچي شتر لا برهمكاني إيمان كبو جياني إنسان زور زور گرنگا بريتيا لويكا إيمان روشتي إنسان جوان دكات پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي الإيمان بضعن وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان واتا إيمان حديثك كبخاري رواية كردوة إيمان بون بخواي پروردگار إيمان بريتيا لا شستو أو اندبولا برستريني لا إله إلا الله ونزمترين بلاشي لا داني اشتيك كالزرري هبيبو خلق لسر رقاي مسلمانان والحياء شعبة من الإيمان حياء شرم كردن بولك لبولكان إيمان إنسان كاتك إيماني هبو حياء دبيت شرمي دبيت وكسي تشك شرمي هبو وتا أخلاقي جوانا روشتي جوانا كسي كحياء نبو ديار هج أخلاقي تي نماوا بوي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث اشتر دفرمي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ده فرمي يشيك لوشتاني كالبيغمبراني بيشوه ما وتوا حكمتك نصيحتك وآمشقاريك بريتيا لشي إنسان أقر بيتو شرم نكي أو تشدكي بيك أو كاتل حرام ناقرتوا لشتي خراب ناقرتوا بوتشك شرم ناكا كواتا أويك إنسان بجيرتوا لخرابو إنسان بجيرتوا لكاري ناشيرين بريتيا لحياء لخلق حياء لروشتي شرم كردن شرم كردنش چه هيتي انسان ايمان دار هيتي كسك ايماني نبي حيائشي نابد هر وكل حديث يشتر دا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام الايمان والحياء قرناء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ايمان وحياء هردو چان بيكا ولك بيكا وبندن بيكا وبستراون اگر يچه چان رويشت او يتريشان دروا كسك ايماني نبي حيائشي نيا وكسك حيائي هبه أو نشاني أوي إن شاء الله لإيمان أوي وإيمان حياة كواتا يشيق لبرهمكان إيمان بريتيا لأخلاق جوان وكو ملقاش كأخلاق جواني تدابو أو كو ملقاي بختور دبيت هر مجتمعك أخلاقي تدا نما أو مجتمع لناودة چيت أو كو ملقاي لناودة چيت وكو شاعرك دفرما إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فرمي خلقان بأخلاق روش دوان كأخلاق روشتي أنما هر أمتك أخلاق روشتي تيدا أنما أو ذهبوا أو نامنت كسيركن كومالقاي إيما كومالقاي أولات إسلاميانا أولات عربيانا بهوي أفلامي مصرية چون أخلاق روشت نما وتيكشو كأخلاق روشتي جنما چون زليلي وبعزتي توشمان بو أم روشت ما شادكين بداخوا أو هم مسلسلاتو أو هم أفلاما كحياء بو إنسان ناهلن أخلاق لا عائلو آفرتانو كتانو خشكان دا ناهلن تماشا دا كين تأثير لكو ملقا دا كو ملقا برو إنهيارو برو لناو چون دا بات بوي بيويستا آقا من الأخلاق روشت من بي بلام اخلاق روش نا پارزره الا به ایمان نبیت که ایمان هبو او کات انسان اخلاقی دبه روشتی دبیت که روشتی شبو کوملگا د پارزرید کوملگا بختور دبیت و هر وها یچ اشتر لا بره مکان ایمان ایمان والا انسان دکا ریلی دگریت لکاری خرابه يمنع الإيمان صاحبه من الفواحش. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثه كذا فرمى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. ذا فرمت أو كسيكا كاتك زنادكات أو إيمانية لو كاتدا إيمان دردش إلي دور دکه به تولی که وقتا چی بو وایل کرد که زیناب کات به ایمانی لوازی ایمان که وایل کرد توشی او فاحشه بیت و چرا یلا زینا دگره پتوی ایمان انسان که ایمانی پتوبو ایمانی توابو او ایمانه لزینا دی پارزید و ده فرمه او کسی که یشرب الخمر که خمر دخواته و مشروب دخواته و عرق دخواته او کس ایمانی نیو ایمانه که لیدر چوا چی وای کرد که توشي خواردنا ويشراب بيت والعياذ بالله ضعف إيمان لاوازي إيمان نبوني إيمان وادكاكا توشي أو تاوانا قور بيت ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن كسي كتزيدك لكات تزيك دا إيمانك اللي شو دروا يا إيماني نية يا لاوازا أو نبوني إيمانا وإلي دكا توشي دزي بيت ولا يقتل وهو مؤمن ناچه كسي كبكو جيت كإيمان داري تواويج بيت كواتا لاوازي إيمانو و نبونی ایمان والا انسان دکا پیاو کجیش بکات کواتا چشتی که والا ایمه دکا لکوملگای ایمه دکات کفاحشو خراپو دزیو مشروبو زیناو پیاو کجی تیدا بلاو بیتوا نبونی ایمان کواتا چشتی که امانو اسراحت با کوملگا دبخشه ایمان او ایمان یوا دکا خلق دزی نکات خلق پیاو کجی نکات خلق خراپه نکات و تاوان نکات و زیناو فاحشه نکات او ایمان عصمتا بو خلق پارزره بو خلق بو اوی کوملگای چی پاک بیت کوملگای چی چاک بیت خلچی لا خویان امین بن خلچی لا ناموسیان امین بن خلچی لا همو بوارکان جیانی خویان امین بن بو چونکه ایمان هيا کواتا امان مربوطه با ایمان و کواتا هر وکو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم ده فرمید المؤمن من امینه الناس على دمائهم واموالهم ایمان دار چی ایماندار او کسی که خلچی لی امین بن لخوینکیان لنفسکیان ولا مالکشیان او کسی ایمانی هیا که تو لجیهتی او امینیت لو امینیت دزدریجی ناکات سر خوینت لو امینیت دزدریجی ناکات سر نفست لو امینیت دزدریجی ناکات سر مالت او انسان ایمانداره پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه فرمو ایماندار او کسی که نویجی زور دکات که روجی زور دگره فرمو ایماندار او کسی که خلچی لا خوینی خویان امینن لی ولا مال إخوان أمين اللي كواتا چي كومل قادة پارزيت لخوين رجي چي كومل قادة پارزيت لدزي و جردي و رقري و تالاني إيمان كخلچي إيمان دار بو كومل قا إسراحت دكا كومل قا آسودة دبيت هروها أوكس إيماني نية كلا يأمن جاره بوائقه كبيتو جيرانكي لا دزدريج يكاني أمين نبيت كواتا كاتك إيمان هبو جیرانه کشد اسراحت دکا لدستی تو و جیرانه کشد خوشحال ده بید چون که ده زانه تو نه تعدا لناموسی دکی نه تعداش لمال و سامانکی دکی بلکو اسراحت دکات چون که جیرانه چی ایمانداری هیا کواتا بجیرانو بعائلو بکوملگاو هر هموی اسراحت دکن که بیتو خلچی ایماندار بید ایمانیان بخوای تا کتنها هبید کواتا فائده چی تر لفائده کان ایمان كبريتية للتكافل الاجتماعي يعني بيكا وكو ملقا وكو يقلع شوابه وكو براوابت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ده فرمي ويني إيمان دار إيمان داران لا یکتر خوش ویستن و بزی به یکتر دهات نو و بسوز بون لگل یکتر دیان ده و کو یک لاشوایه اگر بی تو یک شوین یک اندامی او لاشه بشید همو لاشه لگلی لازار دایا بویش یک ایماندار لناراحتی ده به تگرا ایمانداران خمی بود خون بتنجی و دین هاوكاري دكن يارمتي ددن بو وادكا كتو يارمتي برا ايمان دارد دي چونك ايمانت حيا بو الولاتا غربيا كان تماشا دكن چونك ايمان نيا كس جيران جيران ناناسيتو با هانايا ونايت دوست با هاناي دوستكي ونايت هموش تيق لمقابلي مادو باريا بلام لا لاي انساني ايمان دار ايمان داران همو يان وقيق لا شوان انما المؤمنون اخوة كواتا برواداران همو يان برا يكترن كبرا يكتر بون بهو چيو بون ببرا بهو ايمان كيانوا تاوكو ايمان بتوتر بيلناو خلق دا او خلچي زياتر بهانا يكتر ودي هاوكاري يكتر دكا و دولمنت زكاة دادات فقير و خلقانك شاكل لقل كساني تر دكن همو يان دبن ببرا يكتر بهانا يكتر ودين و پیغمبري خوالي صلى الله عليه وسلم فرمويته لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كز لأي و ايماني تواب نابد تا و کوچی بو خوی پی خوش آورشی بو برای مسلمانی خوی پی خوش نبید که وقتا چی واد لیده که تو چاکت بیوید بو برای کاند ایمان که واد لیده که او ایمان واد که محبت و خوشویستی و هاوکاری و برایتی و تبایوی لناو کمال دا بلاو بیتوا اگر ایمان نبی خلق لیکتر لفیل دا بی نگ بحانه یکتر و بید ولکو تایو لختامش دا بزانین اثرو و هر وها ثمره ایمان لدواروش دا لآخرت دا چیه خواهي قرد فرمي ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون للروج قيامت دا كاتك خلچي زندود بيتوا خلچي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير كو ملك بو بهشت وكو ملش بو جهنم چين بو بهشتن وچيشن بو سعير بو جهنم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوانيك إيمانيان هيو وهروها كردوي چاكيان كرد فهم في روضة يحبرون اوانيك ايمان ينهبو اوان لباغاتي خوش دا لبهش دا اوان دل خوشو اسود و خوش حالا بهوي ايمان و چو بهشت او برهمي ايمانك يبو لقيامتش دا كبردي بو بهشت او اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون بلهم اوانيك كافر بون ايمان ينبو لدنيا و آياتكان ايمان بدرو دانا و روجي دواي باور ين بينبو اوان لعذاب دا لعذاب جهنم دا محضرون آماده دکرین و سزاده دادرین خواب من پارزه كواتا لدنیا اوهم برکتان بهوی ایمانوا ولا قیامتیش داد و روشش بهشت اگر به ایمانش به انسان لدنیا نارحتو لشقاء و بدبختی دایا لجیانی چی ناخوش دایا و هر وها لقیامتیش لجهنم دایا لبیر من نچه لبین دنیا و قیامتیش لبرزخیش دا لقبرش دا انسان ایمان دار درگای بهشتی بود دکریتا و شوینی خوی پیشان دادره وفرشي بهشتي بورا دخره وجلي بهشتي لبر دكره وخوش حال دبيت وقبري بوفراوان دكره اما كسيك ايمان دار نبيت كافر بيت قبري لسر تسق دكره توا درقاي جهنمي بو دكره توا نشاين ددره بوشاچي جهنمي لبر دكره فرشي آقري بورا دخره خواب من بارزه داو كارم لخواي پرودگار بخاطرين او جوانكاني وصفات برزكاني واما لبكاك ايمان بينين ايماني شراس ودروست يا ايها الذين آمنوا آمنوا ايو كسان ايمان تان هنا وإيمان بيننا وبجواني ایمانه کتن نوی کنوا او ایمانه هوی بختوری و خوشحالی و آسودی و سرفرازی و سرکوتونی دنیا و قیامت تانه و تاکو بو کمالتان والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.